ويبقى الأمل، فمن أحب لله الموت وهب من لدنه طول الحياة حتى إذا مات فهم أحياء عند ربهم وهم يرزقون. أخي أنت نجم تضيء اللحود، أخي أنت سيف لكسر القيود، أخي قد أضأت بذاك الرفات قلوب الدعاة وقوم الرقود، أخي قد خلعت ثياب الظلام وألبستنا حلة من وئام، وأحييت فينا زئير الأسود وحب الحبوس وكره اللئام، أخي إن تكن في رسيس الوجود فذلك صوتك حي يسود، وعلمك في جوفنا جدوة تضيء الطريق إلى أن نعود، أخي إن علتنا جبال العبيد وأحكامها جاهل لا رشيد فتلك حياة لجيل الأباء أبا الذل إلا بحبل الوريد، فما العيش إلا برفع الحياة ودحر الطغاة وسكن العريد، فمن يطلب الموت يجني الحياة ومن يؤثر العيش يلقى الممات، ومن يتذلل أمام الطغاة يعش أبدا أحقر الكائنات، أخي لن نسيل بعيني دموع ونمنعها غير وقت الخشوع، ونرفع أظهارنا كالجبال فلن تنحني غير وقت الركوع، ونرفع أظهارنا كالجبال فلن تنحني غير وقت الركوع، أخي أمتي خادعوها اللئام ذيول الطغاة وقالوا السلام، وزجوا بأمجادها من عل وألقوا عليها ثياب الظلام، أخي استنشق الليل أنفاسنا وهدت قواه بقواتنا، ومدت يدينا إلى الأفق كي تنازعه شمس إصباحنا، أخي ستهب رياح تعيد لنا المجد حيا كطفل وليد، ويهلك فيها دعي عنيد وتشهد ميلاد فجر جديد، أخي ستهب رياح تعيد لنا المجد حيا كطفل وليد، ويهلك فيها دعي عنيد وتشهد ميلاد فجر جديد، ويهلك فيها دعي عنيد وتشهد ميلاد فجر جديد.